أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر. قال لا تقول إن الحجر هو اللي كسر، من يستطيع يفصل بين هذه الأجزاء المتلاصقة إلا الله، فأنت إذا قلت إن الحجر هو اللي كسرها كنت مشرك. فإثبات تأثير الأسباب شرك. تبيك قال لي انكسر عندها لا بها، انكسر عندها عند الحجر لا بالحجر. سبحان الله، حط حجرا ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا؟ اضربه بحجر صغير ينكسر. اذا كيف تقول عندها؟ لو كان عندها كان لو حطينا حجر كبير ينكسر، ولا ضربناه بحجر صغير ما ينكسر. لكن نقول الاسباب مؤثره، لكن الله اودع فيها هذا التاثير. الله هو اللي اودع في هذا التاثير، لولا ان الله اودع في هذا التاثير ما اثرت. ولهذا لما القي ابراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم، اثرت ما اثرت. اذا عرفنا الان ان الاسباب جعل الله مؤثره بذاتها ليست هي اللي تخلق او خلقت بذاتها، ولكن الله اودع فيها هذه القوه التي يكون بها المسبب. واضح يا جماعه؟ وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول. فنحن لا نغادر ايضا في اثبات الاسباب ونقول ان هذا يكون بدون الله، ولا نغالي في التنزيه ونقول ان الاسباب لا تؤثر وانما يحصل الاثر عندها لا بها. كلا الامرين خطا. نعم. والوسط، الوسط في الغالب يكون هو الحق، لانك تجد المتطرفين كل واحد اخذ بجانب من الحق وترك جانبا، والوسط ياخذ بالجانبين فيكون وسطا. نعم. نعم. لا. لا. لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله متساوي؟ لكن أنا مصدق بالنسبة لي أنا شخص مؤمن بهذه الأمور. كيف يزيد فيها؟ لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟ لا طبعا لا. حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم آخر. أنت تزيد فيها. يعني أحيانا يأتي الإنسان مثلا قوة إيمان كأنما يشاهد الأمر رأي العين، وأحيانا مع الغفلة ما يكون هكذا. طيب أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر كان ستة، هل الناس يتساوون في هذا في الإيمان بهذه الأمور الستة؟ إذن كلما قوي إيمانك بهذه زادت ولاية الله لك. نعم، الحب في الله لأن مبت في الله. نعم محمد. نشوف الأسباب عندما يذهب أحد المرضى إلى المشاورين نقول أنه حصل الشفاء عنده لا بسبب، ما الفرق بين هذه وبين الأول؟ لأن الله لم يجعل كلام المشاورين سببا. إحنا لا نقول لا بد أن يشهد الشرع أو الحس أو العقل بأن هذا سبب، أما مجرد مشعوذ يجي لك يتكلم عندنا ما نقول. يعني لو أن واحدا قال أنا أدعو هذا الولي ويستجاب لي، امرأة تقول ليست تحمل أبدا وراحت القبر هذا الولي وتمرغت عليه وأخذ منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع وأراد الله أن تحمل، نقول حصل هذا بتراب هذا الولي؟ ليش؟ لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا ولا عقليا، فلا بد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا. ولهذا كانت التمائم شركا. ليش؟ لأنها ليست سببا حسيا ولا شرعيا ولا عقليا. نعم فهد في قول الأنبياء